الله يا الله شاطئ الحياة والمنى قطوف في السماء تطوف انقر الدفوف انقر الدفوف الله يا الله الله يا الله الله يا حبيب الروح تائه مجروح كل جروح لئذ بالباب شوقه دعا لئذ بالباب شوقه دعا يشمل العفاة الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله طائف السلام طاف بالسلام طائف السلام يوقظ النيام عهده الوثيق واحة النجاة والمنى قطر